أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم ربنا علينا ويكافئ مزيدا. يا رب لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب قوي أنت ونحن ضعفاء، غني أنت ونحن الفقراء، لا نستطيع أن نستغني عنك طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا إلا أنت، لا مفرج للكرب إلا أنت، ولا مسكن للنفس المضطربة إلا أنت، ولا مؤمن للخائف إلا أنت. لا نرجو سواك ولا نعبد إياك، لكنك وحدك المتصرف في هذا الكون. اللهم رحمتك التي وعدت وكتبت على نفسك الرحمة، ارحمنا فإنك بنا راحم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكل يفنى ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يذكرنا به: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدقت يا ربنا ومن أصدق منك قيلا. يا الأخ المسلم الكريم، هزة بسيطة للأرض، نسينا كل شيء ولم نذكر إلا النجاة والهرب، ولكن لا ملجأ من الله إلا إليه. لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولعل في هذا عبرة وعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ولعل فيما حدث عودة الهاربين بعيدا عن طريق الله إلى طريقه، ولعل الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون دعاة الحق وناشري كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يأوبون إلى أنفسهم، ولعل هؤلاء المارقين أو لعل هؤلاء المارقون يأوبوا إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لعلهم يتوبوا إلى الله سبحانه، ولعلهم يعقدوا مصالحة بينهم وبين الدين، وبينهم وبين رب الدين، وبينهم وبين رسول رب العالمين، وبينهم وبين رواد بيوت الله، الذي يقول سبحانه في الحديث القدسي: أكاد وهم عذابا بأهل الأرض، فأنظروا إلى المتزاورين فيك، وإلى المتحابين فيك، وإلى المتجالسين فيك، وإلى عمار بيتي، فأرفعوا عذابي عن أهل الأرض. اللهم اجعلنا من الذين يعمرون بيوتك حتى يلقونك يا رب العالمين. لا تعذبنا في من تريد أن تعذب، ولا تنزل علينا سخطك ولا نقمتك يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. أيها الإخوة الأحباب، تزلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه، فاعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب قد صنعت عليها، فاتقوا الله رب العالمين يسكن لكم الأرض وينزل عليكم الرحمة من السماء. الزلازل لها أسباب علمية، وهي صورة من صور غضب الله عز وجل على عباده. الله يرينا آياته في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ربنا يورينا الآيات في أنفسنا وفي الآفاق المحيطة بنا حتى نعلم أنه الحق. شوف البيوت عملت إيه النهاردة، شوف الشوارع حصل فيها ايه، شوف اللي بيصلوا العصر جري وازاي من المسجد، شفت المنظر. امال ازاي لما تتزلزل الارض على حقيقتها زلزالها الاساسي، ازاي ان المرضعة اللي ابنها بيلتقم ثديها في فمه اذا به او اذا بها تترك رضيعها، تتركه ترميه وتذهل عنه وتنساه. فالناس ساعتئذ يخرجون من الاجداث ذراعا كانهم جراد منتشر. انظر الى الزلزلة الحقيقية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الصوف المحلوج، يوم يسير الله عز وجل الجبال وترى الارض خاشعة، تراها هامدة، تراها بعد ان تزلزلت اخرجت ما في بطنها لكي تحدث اخبارها بما صنعناه فوقها. اللهم اجعل ما صنعناه خيرا فوقها لتشهد لنا لا علينا يا رب العالمين. صورة عجيبة هذه الصورة التي حدثت اليوم. هكذا الآخرة سوف تأتي فجأة، تأتي فجأة، ساعة تأتيكم بغتة. الله قد قال فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تعلم ما تيجي تعمل إيه أنت؟ والله أنت حطيت بذهنك أنك تأخذ ابنك الرضيع وتجري على السلم، قل أنا في الشارع في مأمن. نفرض ان دي الزلزلة الحقيقية، هل تأمنوا في الشارع ولا على السلم ولا في أسطك ولا في الجبل او في الصحراء؟ لا امان من مكر الله الا بتقوى الله، بس هذا هو الامان الحقيقي. لان الله عز وجل اذا اراد بقوم سوءا امر عليهم مترفيهم ففسقوا فيها، فسقوا وحاربوا اهل الحق واوقفوا طريق الدعوة وسلكوا مسالك شتى في انحرافهم وطغيانهم، وظنوا كما ظن الطغاة من قبل ان الدنيا تدوم مع ان الدنيا تزول بقول الله كن فيكون. لا تكوني دنيا فلن تكون دنيا. هل لنا في هذا اليوم وقفة؟ كبيرنا وصغيرنا، حكامنا ومحكومينا، كلنا نقوم الى الله عيد الحسابات. انا مش متخيل وانا واقف قدام البيت النهارده جاي صلاه العشاء لسه برضو الستات خارجه اللي لابسه بنطلون كل شعرها عريان، طب انت لساعتين لا اله الا الله كنا نروح كلنا بداية، كيف تلقي الله رب العالمين؟ واللي حاطط السيجاره في بقه واللي قاعد على القهوه واللي راح للنادي عادي خالص واللي فتح التلفزيون يتفرج، سبحان الله العظيم لا اله الا الله، نسوا الله فانساهم انفسهم، خلاص هدأت الارض، الناس انتظر حالها وخلاص عادت المياه الى مجاريها. ابدا والله ابدا، سوف تاتيك الاخبار في الغد بما تذهل له، انهزة بسيطة سدت لثواني بسيطة. كمان في ايطاليا تمت تسمية البراكين والزلازل بالبراكين، كان هناك جبل في ايطاليا يقذف بحمم النار ليل نهار، جبل طلع منه نار ليل نهار. فكان الايطاليين في هذا الزمن سنة 400 ميلادية كان بيقول لك ان فولكانو كان عندهم ده الاله بتاع النار والحدادة، عندهم اله لكل حاجه، في اله للحديد والنار يعني حداد يعني، في اله للخشب، وكل واحد ايه كل حاجه ليها اله. يقول لك ده الاله فولكانو بتاع النار والحدادة ينفخ في الكير بتاعه فبيطلع النار من الارض، فسموا فولكانو بالانجليزي فولكان او البراكين. سبحان الله، في العلماء عملوا اجهزه لقياس الزلازل، لكن لغايه النهارده الزلازل الاجهزه العلميه الحديثه سبحان الله تيموغراف ده تيمو او تيموغراف اليونانيه عن الزلزال، فهذا الجهاز المعقد في تركيبه لا يستطيع ان يتنبا لك بالزلزال قبل وقوعه بثواني بسيطه، ما يقدرش، لكي يظل علم الله قائما وتظل قدره الله قائمه ويظل العبد فقيرا الى رب العباد يدعوه ليل نهار مهما يصل. يبقى جهاز الزلزال محفوظ والاستاذ بيشرح عليه للطلبه في قسم الفلك او غيره، سبحان الله، ولا يستطيع هذا الجهاز ان يتنبا، بل بالعكس قبل الزلزال بثواني ثواني. والله سبحان الله سمعت نباح الكلاب، لان العلماء بيقولوا ان الكلاب لو انت في بنت حاجه الوقت ده كنت تشوف القرود او الحيوانات وهي بتتنفس سبحان الله في حاله غير طبيعيه سبحان الله استشعارا بمساله الزلزال، كانما هو صوره من عذاب الله عز وجل. لأن عذاب القبر لا يشعر به الإنس ولا الجن، وإنما لا يشعر به إلا تشعر به كل المخلوقات ما عدا المكلفان الانس والجن، ليظل عبادتك لله غيبا وحبا لا قهرا. سبحان الله، العبد مننا مهما يصل الى العلم لما لغايه النهارده مش قادرين يوصلوا، الزلزال بيحصل فين؟ سبحان الله. ومن فضل الله علينا 85% معذره 80% من كميه الزلازل في العالم محيطه بالحزام حوالين المحيط الهادي. معرفش ايه اللي جاب الهدوء وجاب اللي جاب الاسم المحيط الهادي. الحزام بتاع الزلازل على العالم 80% من كميه الزلازل اللي في العالم محيطه بالايه؟ المحيط الهادي. 15% محيطة بالحزام اللي حواليه المكسيك وجزر الهند الغربية، تدي يمتد إلى أن يصل إلى قارة آسيا شبه الجزيرة الهندية وجزر الهند الشرقية، ثم يصل إلى شمال آسيا ناحية تركيا وناحية سبحان الله أوروبا والمنطقة التي فيها الكعبة والتي فيها المسلمون الموحدون في الشرق الأوسط، بعيدة كل البعد عن حزام الزلازل. بس ربنا بيذكر اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بيقول بس خلوا بالكم اصحى شوية اصحى شوية يا طاغي ارجع عن طغيانك، يا مرتشي تب الى الله، يا عارية في الطريق استغفر الله، يا مهرج الاعلام اتقوا الله، يا منافقون تبوا الى الله، يا بكاشون استغفروا الله، يا بعيدين عن رحمة الله افيقوا من غفلتكم، اللهم اجعلنا من الذين يستفيقون قبل فوات الاوان يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، لابد ان لله عز وجل سنن في الكون تذكر به، والعبد دائما يجب ان يكون على وجل من الله عز وجل. انا كنت اود من الاخوة القائمين على امر التلفزيون او الاعلام ان يخصصوا التلفزيون النهاردة لاهل العلم، يجيبوهم ويتكلموا في المسألة ويستغفروا الله وينقلوا القنوت في المساجد كلها على الهواء مباشرة زي ماتش الكورة بالضبط، لان ده هو صلة بالله عز وجل، اعلان توبة من هذا الجهاز الخطير على اثر طيب على الشعب المصري الطيب الذي سبحان الله هو متصل بالله سبحانه. لكن القائمين على هذا الامر يقول لك احنا مش عايزين كلام الاخره، لسه والله اول امبارح بلغني يقول لك احنا مش عايزين كلام عن الاخره، عايزين كلام عن الدنيا، طب خلاص خليكم في الدنيا بتاعتكم، نحن لا نطأطئ الراس الا لله رب العالمين، ما ينفعش خلاص. الامر لو كان يعني انسان او ناس يتقوا الله ذره احساس سبحان الله، يعني هو لو الزلزال زاد فينا كان التلفزيون اتضرب باللي فيه سبحان الله، لان هذه نذر من الله عز وجل، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يؤوب قومنا جميعا إلى ربهم وأن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني دي كلمة بسيطة بخصوص من خلعت فيه قلوبنا وقلوب نسائنا وقلوب أطفالنا والحركة الغير طبيعية التي حدثت، والناس تظن أنهم يهربون من الله إلى الله، أنا فر من قدر الله إلى قدر الله. ذكرت عمر رضي الله عنه عندما وقف هناك على حدود الشام ايام طاعون عمواس، قال يا امير المؤمنين ان الطاعون قد ملأ عمواس او ملأ بعض مدن الشام ونريد ان نعود الى المدينة، قال لا اتوكل على الله وادخل الشام. جاء عبد الله بن عمر ابنه وقال سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها وان كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. فعاد عمر ادراجه هو والصحابة وقال نفر من قدر الله الى قدر الله ولا فرار من قدر الله. فر منين؟ انت جريت على السلم او جريت على الشارع، نفرض ان الهزة زادت شوي، الشارع كانت فتح سبحان الله، لما بيشوف مدن باكملها بعض البراكين والزلازل تفتح الارض بطنها وتبتلع مدن باكملها، وحدث على مر التاريخ مئات والاف من الزلازل ومن البراكين التي غيبت المدن، لكن دي بس ايه هزه بسيطه كده يذكرنا رب العباد ويقول يا مسلمون اني انا الله رب العالمين. يا ترى هل من توبه؟ كلام دليلنا كلنا لي اولا ولاخوتي احبتي في الله اخوه واخوات، ثم بعد ذلك نذكر انفسنا بالله رب العالمين ونعود الى خالقنا سبحانه، ان ربنا على ما يشاء قدير. نرضى ان شاء الله موعدنا مع الدرس 21 في دروسنا حول شرح احاديث صحيح البخاري. الغريب الحديث بتاع النهارده غريب غريب موافق للحاله، غريبه جدا، واحنا ماشيين بايه؟ بالتدريج، احنا مش بنتخطى، بس بنختار احاديث، فالحديث اللي جاي عليه الدور النهارده اسمع الحديث على الله. عن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسه في كتاب العلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به صدقت يا سيدي يا رسول الله. تقدر الحديث ده تطبقه في اي وقت. اشرحه بايجاز وبعدين ادخل للاسرار بتاعت الحديث. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. الرسول بيشبه العلم اللي ربنا ادهوله وعلمه لنا زي الغيث. الغيث اللي هو الايه؟ المطر. المطر ده بينزل على احد ثلاث اماكن: يا ارض زراعيه خصبه، يا ارض عباره عن قيعان او حفر مصمطه متبلطه، او ارض صخريه، او النوع الثالث من الارض ارض رمليه تشرب الميه. النوع الاول من الارض ينبت الكلأ والعشب والناس تستمتع بيه. النوع الثاني نوع سبحان الله العظيم ما انبتش كلأ ولكن مسك الميه فالناس جت سقت الانعام بتاعتها واخدوا ميه وشربوا. نوع ثالث ارض رمليه الميه تنزل من فوق تتصرف تحت، ما حدش لا يقدر لا يزرع ولا حد يقدر يشرب ولا حد يستطيع ان يسقي انعاما له. طبيعي علاقه الارض بالناس وبالعلم. المتلقي للعلم انواع ثلاثه. العلم ده ايه؟ غيث. اشمعنى الغيث؟ الغيث هو المطر الذي لا يحيا الناس الا به. وجعلنا من الماء كل ايه؟ كل شيء حي. ما دام فيه ميه يبقى فيه حياه، ما فيش ميه ما فيش حياه. حتى ان الـ الـ الـ الـ الارض بتزيد ترتفع وتنخفض والله ينقصها من اطرافها. بتزيد وتنقص بايه؟ زي المد والجزر بتاع البحر، ترتفع وتنخفض بفعل الزلازل والبراكين. اغلب الزلازل اللي بتحصل 70% من الزلازل تحدث تحت مستوى سطح البحر، فاحنا ما نحسش بيها بفضل الله. لان تخيل انت، انا كل ما تملكني اليوم من رعب على حالتين: البيوت القديمه واهلها، ربنا ينجي المسلمين جميعا من كل كرب، كل مات شهيد ان شاء الله رب العالمين، فالغريق والحريق والهدم تدعو عليه بيت شهيد ان شاء الله، واللي قاعدين في المستشفيات سواء مجبر مربوطه بالليل او في معهد المستشفى الحروق او مربوطه في الخراطيم او في غرف الانعاش. طب الدكاتره والممرضات والاداريين بتوع المستشفيات جريوا، والمريض المربوط الى السرير ماذا صنع الله به؟ شوف انت في نعمه من نعم الله. حتى لما عرفت تجري، لما اردت الجري جري، لكن اللي مربوط رجليه وايديه ده فيه ناس ربنا يشفي كل مريض. والله لقد رايت ناس ما يقدروش ينيموهم على السرير، وحاطين له معلقين له حته قماش في السقف او في حوامل ونايم على حته قماش في الهواء لانه ما يقدرش ينام على السرير لشده الالام التي في جسده. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف امراض قلوبنا جميعا يا رب العالمين يا رب يا رب. كنت في حاله من الرعب وما جاء على لساني ساعتها، اول ما البص بصيت لقيت بتاع النجف في بيتنا رايح جاي، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خلاص خلاص سبحان الله عليه، دنيا وادي الدنيا وادي حالها، يعني سوف تاتينا بغته. والله يجي اسرافيل يقول بعد اذنكم اول ليله بكره، ممكن اول الاسبوع الجاي، ممكن على بدايه السنه الجديده كده. والله انما الامر كله بيد من بيده الامر كله. يعني ربنا لما يحب يخربها مش مستني يذن من حد. لا لا لا، مش عايزين حديث الاخره ده، احنا عايزين الدنيا. الدنيا بعد الدنيا ما في اخرى، ولا القران في دنيا بس؟ الدنيا معبر واحنا فيها ضيوف. وسوف يعود الضيف الى من ملكه هذا الامر. اللهم اعدنا اليك مؤمنين مسلمين يا رب يا رب يا رب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ان اغلب الزلازل حضراتكم بتحصل في قاع المحيطات والبحار، بس انا بحس بيها لانها على اعماق بعيده بعيده بعيده. ربنا له جنود، وما يعلم جنود ربك الا هو. اتوحدوه، لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب. اللهم ثبتنا عليها يا رب العالمين. الله له جنود، الريح ده جند من جند الله. العلماء بيقولوا ايه؟ تحس بالهواء على وشك لما تكون سرعته، سرعة الريح يعني من ميل لثلاثة ميل في الساعة، يعني تقدر تقول قد ايه؟ 5 كيلو في الساعة. اقل من ميل تلاقي الدخانة طالعة من مثلا الموقد اللي انت بتوقد الكانون او النار اللي بالراجل بيسيح الافران او بتاع، لما الدخانة تطلع في نفس الاتجاه لفوق عمودي كده 90 درجة، تعرف ان سرعة الريح اقل من ميل في الساعة، اقل من 1760 متر ايه كل ساعة. لما تبتدي الدخان تاخد اتجاه تعرف ان سرعة الريح وصلت 3 ميل. لما تحس بالهواء على وشك تعرف ان بدأت سرعة الرياح تصل الى 4 ميل ل7 ميل في الساعة. تبقى لما تبتدي الاعلام الصغيرة اللي محطوطة تبتدي تتفرد، ما تبقاش يعني حتة رماش بدلدلة على الدائرية بتاعت العلم، تعرف ان سرعة الريح دالت عن 8 ميل في الساعة. لما يبتدي العلم الكبير اللي فوق السارية يرفرف في المعسكر ولا فوق المصلحة الحكومية، تعرف ان سرعة الريح زادت عن 11 ميل في الساعة. خلي بالك، اول ما تبتدي الاسلاك بتاعت التليفونات والبرق تتحرك وتعمل صوت، تعرف ان سرعة الريح زادت عن 17 ميل في الساعة. اول ما تلاقي الحصى والرمل في الصحراء بدأ هوب سبحان الله العظيم، تلاقي ان سرعة الريح زادت عن 24 ميل في الساعة. اول ما تجد سبحان الله ان المداخل بتاعت المصانع بدأت تقع والشجر بدأ بقى يقع، تعرف ان سرعة الريح وصلت 43 ميل في الساعة. فاذا زادت سرعة الرياح عن هذه اقتلعت البيوت بما فيها ومن فيها كأن لم تغنى بالامس. وهذه قدرة الله سبحانه، وهذا جند واحد من جنود الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جند الله استخدم هذا في غزوة الخندق، ريح ريحا وجنودا لم تروا، بعد جنود ملائكة وبعد ايه الريح، جند من جنودك. انت تقول لي طب ازاي نهزم اسرائيل؟ احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش عارف ايه. يا ابني خلي عندك ثقه بالله. لما ربنا سبحانه وتعالى اذا نصرت الله نصرك الله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. بدل ما تجري تثبت، تثبت والثابت ابو رجليه الثابته في الارض، ده دليل على ان قلبه ثابت. اللهم ثبت قلوبنا بالايمان يا رب. الليل الخندق الاحزاب من الناحية دي، والنبي صلى الله عليه وسلم واخواننا اللي راحوا عملوا عمره معانا وحج مرات، شرحنا لهم عملي على الطبيعه في ارض المدينه اين كان الخندق واين وقف الرماه، شرحنا لهم على الطبيعه في المكان نفسه كيف او اين كان يقف سيدنا عبد الله ابن زيد اللي هو ابن جبير اللي هو رئيس او زعيم او قائد سريه اللي مكونه من 50 رامي، فقلت انت في احد. ورأينا ايضا وشرحنا لهم في الخندق اين كان الخندق، فين كانوا ابو سفيان ومن معه، فين كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اتساع الخندق كما ذكر في الكتب، ورأيناه على الطبيعة لاخواننا اللي ذهبوا معنا الى هذه الارض الطيبة. اللهم اعدنا جميعا اليها مرات ومرات، ومن لم يذهب فيسرها له يا رب العالمين. فسبحان الله، سيدنا عروة ابن مسعود الثقفي عشان اخلي عندك يقين بالله اعلن اسلامه سرا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له استعانة في قومه، قال له محمد انا عايزك تخبي ان انا اسلمت، الحرب مش خدعة؟ قال له خدعة. قال له طب اتصرف انا بقى، وعبر الى الجانب الاخر وذهب الى ابي سفيان. ابا سفيان قال له نعم. قال له تعلم من انا؟ قال له انت سيد بني ثقيف، ده خبر ابيض، انت الزعيم في قومك، اجربت علي كذبا يا ابا سفيان؟ قال معذرة يا عروة، انت رجل امين لا تقول الا الصدق، كبير من كبراء العرب، معقولة تكذب؟ شوف. قال له ان قبيلة هوازن وغطفان وبكر قالوا ما لنا ولحرب محمد. ابو سفيان ابن عمه لو دخل معهم في معركة ما لنا نحن، فقالوا عندما تبدأ المعركة سوف نترك ابا سفيان يواجه محمدا وجها لوجه، فهما ابناء عمومة، املنا ايش دخلنا بنا اولاد العم. وراح لبتوع حوازن وهي ثقيل، انا مين؟ العروة بن مسعود الثقفي خير العرب واعظم العرب. اجربتم عليا كذب على يا خبر ابيض؟ مش ممكن، ده انت راجل ترشت اللي بابد. لو ابو سفيان ده مين بالنسبه لمحمد؟ ده ابن عمه. طيب اذا قامت الحرب ربما انحاز ابو سفيان لابناء العمومه وترككم تواجهون محمدا ومن معه، وانتم لا ناقه لكم فيها ولا جمل. ثم ابو سفيان هو الملا ابن عمه ينحازه لان الدم ما يبقاش ميه ويحاربكم انتم، وانتم مالكم؟ ايش دخلكم؟ ايه اللي جايبكم من بلادكم؟ الله الله الله الله. وراح طلع على قبيله بكر وطلع على حنين وطلع كل القبائل الايه؟ الاحزاب بقى. جاؤكم من ايه؟ من فوقكم ومن اسفل منكم. من فوق ومن تحت منين؟ من فوقكم ادي قدامنا اهو. من اسفل منكم مين؟ اليهود في المؤخره نقضوا العهد مع رسول الله. نقضوا العهد مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. جماعه اللي بيقولوا تطبيع العلاقات مع اليهود، اود ان اهمس في اذانهم كلمه، تطبيع العلاقات بيننا وبينكم، بين الحكام والمحكومين. نفسنا في تطبيع العلاقات بيننا وبين الحكومه الرشيده او الحكومات الرشيده. نفسنا في تطبيع العلاقات. لما نروح نقطعها مع اليهود عايزين نقطعها بيننا وبين بعض الاول. لو قطعناها بيننا وبين بعض ونؤلف بين قلوبنا، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا على قلب رجل واحد. والله اننا وطنيون اكثر من هؤلاء المتشدقين بكلمات الوطنيه. لان اي مسلم ملتزم وطني يحب وطنه وارضه، واي مسلم متمسم لا يقيم شرع الله خائن لدينه، خائن لربه، خائن لرسوله، خائن لقرانه، خائن للمسلمين. اي مسلم ملتزم لا وطني درجه اولى. لكن للاسف يعتبر المسلم الملتزم وطن درجه رابعه، والمسلم المنافق او المتمسم المنافق وطن درجه مين اللي قال الكلام؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم انتشرت الشائعه بين الاحزاب. اليهود نقضوا البيعه من وراء العهد، واصبح الرسول بين فكي الرحى. سموا الاحزاب بينه وبينهم الخندق في الظهر. اليهود ودول يعني ناس كانوا برضه مش سهلين زي ما انت متخيل. وبعدين حتى وصل الامر وتظنون بالله الظنونا. شوف الظن وصل لفين؟ سبحان الله. ففي هذه في هذا الوقت وفي تلك الليله كانت ليله شديده البرد. واخر الشهر العربي في جمادى، فكان الصحراء مظلمه حتى قال الصحابه اذا اخرج احدنا يده لا يستطيع ان يراه. ظلام تام. الرسول بيقول من يعبر الخندق وياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم شيئا؟ مين يعدي كثرت استطلاع يروح يقعد وسط الجماعه دول يجيب لنا الاخبار؟ بس ما يعملش حاجه، يضرب حد ولا يقتل حد ولا. فقال الصحابه كنا من شده البرد يلتحف الواحد منا مع اخوه ومع اخيه، يلتحفوا ايه؟ بثوب واحد ونمكث في خندق واحد من شده البرد في صحراء يثرب. خارج المدينه برد شديد جدا لدرجه ان مش لاقيين غطا، فكل اثنين مع بعض في ايه؟ شبه بطانيه، اي غطا. حاطين حفره وقاعدين فيها زي بالظبط اولادنا الضباط والايه والعساكر ايام الشتاء في العلبدون. شوف المرابط في سبيل الله الايه؟ العينان لا تمسهما النار، من ضمنها ايه؟ عين باتت تحرس في سبيل الله، العين دي ربنا ما يدخلوش النار. سبحان الله. قال فلم يقم احد. محدش قام. خبر. الرسول عاد الكلام تاني. العشاء برد شديد، عشاء بيتحرك من ده. قال قم يا عبد الله يا ابن زيد. يا خبر ابيض، ده بالامر بقى. ليس منها بد. نعم يا رسول الله. قال له يلا توكل على الله، اعبر الى القوم واتني بخبرهم ولا تحدث. قال انا لسه معدي الكلام ده بالليل بقى، بالنهار عروه بن مسعود الثقفي قاعد عمل حرب الاشاعات دي. بالليل يوم شديد البرد كل قبيله مولعه نار قدامها وقاعدين عاملين الحراسات. الليله شديده السواد والاظلام. ابو سفيان حس ان امر غير طبيعي بيحصل وان في فتنه سوف تحدث، وهو كان رجل حرب من الدرجه الاولى، فقال ليمسك كل واحد منكم في يد جاره ويساله من هو؟ احتمال محمد واصحابه يكونوا عدوا، ولازم كل واحد يمسك اللي جابه انت مين؟ يتعرفوا على بعض. سيدنا عبد الله بن زيد المؤمن كيس وقف مش مستني اللي جنبه يساله. قال فامسكته بيد جاري. قال انس انت مين؟ هو قبل ما يقول له انت مين؟ قال انا فلان. قال خيرا خيرا اسكت، نايل على عينك واسكت. فمر ابو سفيان من امامي بيني وبينه طول رمحي، يعني مش هضرب الرمح لا، يعني بينه وبينه 60 سم 70 سم 6 متر متر ونص، يعني بينه وبينه شايف. فهممت ان اقتله. ده فرصه، انت لما تقتل القائد ما خلاص انتهت المعركه. قال ولكني تذكرت وصيه رسول الله السلام على الطاعه. قالوا لك ايه يعني؟ فرصه يعني ده فيها غلط، انا قتلت القائد وخلصت المعركه، فرصة وخلاص انتهت. لا لا لا، مش فرصة وخلاص، مش فرصة وخلاص. ها سبحان الله العظيم، يعني المسلم هو يستقرئ التاريخ والصحابة، شوف الطاعة لرسول الله قد ايه. خلاص الرسول لا يحدث فيهم امرا، قال قد ادخلت روحي مكانه. خلاص في هذه الاونة تهب ريح عاتية، الخيام تطير، النيران تنطفئ، ابو سفيان يصيح لا بد ان بكرا قد هجمت عليه، وسوق الصفاني يقول ايه لا بد ان هوازن قد هجمت عليه، وهوازن يقول لا بد ان حنين قد، وحنين يقول لا بد ان قريش هجمت عليه، وابو سفيان نفسه يقول لا بد ان محمد قد هجم عليه. وبعدين انسحب ابو سفيان ومن معه من المعركه، انسحبوا بس بعد ان قام بعضهم بقتل بعض، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، يعتبروا بيقولوا الابطال ان كانت في اليهود لكن حجبت في هذه الغزوة العظيمة. سبحان الله، قاموا يضربوا بعض ويضربوا بعض وانسحبوا من ارض المعركة، وكفى الله المؤمنين القتال. يا سلام، ليه؟ لان الاول قالوا في البداية ربنا بيمدح المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الاحزاب، الراجل بتاعنا مرة قال ايه زمان بعد حرب رمضان، قال لك لا انا امريكا اصلا دخلت في المعركة، انا ما اقدرش احارب امريكا، يا ابني اثبت. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الواحد لما استطعتم من قوه، وانت عندك قوه المؤمنين اللي قالوا الله اكبر، والله اكبر لا يقف امامها احد. لكن سبحان الله، فربنا بيرسل الجنود له لا نراها نحن، الريح مجرد شويه هواء، تعبيد هواء، انتهت المعركه. فانت بس قم على امر الله ياتيك نصر الله. اذا المسلم وهو يستقرئ هذه الاحاديث العظيمه لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتامل في هذه الايات العظيمه، ادي جندي من جنود الله، الريح جندي واحد، المطر ده جندي برضه، لا في بدر ادي 313 وادي 1000، يعني واحد بثلاثه. يجي المطر ينزل الله عليهم ماء من السماء يغتسل، الماء اللي تعمل ايه؟ تثبت الارض تحت اقدام المسلمين، وتزحلق الارض تحت اقدام المشركين، والمطر واحد والارض واحده، يعني جعلها هنا تثبيتا وهنا ايه؟ زلزله. تندب جنود الله ولا لا؟ اهو ثبت الارض، المسلمين يقفوا على الارض ثابته، الارض من تحت اقدام المشركين ان كانت زايده الميه شويه ولا حاجه، فالارض بتزحلق، يجي واحد منهم يقف في الحصان يروح هو والحصان واقعين. من الذي قال لها كوني هنا تثبيتا وكوني هنا زلزالا؟ جندي من جنود الله. ادي جندي، في جنود ابط كده. الراجل ابراها قال اهدى، ايه الجماعه العرب اللي بيروحوا الكعبه؟ طب انا اقتل قليس كنيسه، وانا اعمل كنيسه الناس تحج لها وينصرف الناس عن كعبه العرب. بنى كنيسه جاب لها الاعمده بتاعت الركام بتاعت القيس ملك السبع، وزخرفها وعظمها. في واحد عربي غيور مش لسه الاسلام، كان 600 واحد ميلادي، عربي غيور راح دخل الكنيسه دي، راح تبرز قد القذارة وراح تلطخ بها الحيطان، ترك استشاق ابراهة غضب. مين اللي عمل كده؟ الواحد من العرب. انا جهزوا جيش ضمن الجيش 12 فيل تحت قيادة الفيل الكبير، كبير الفيلة، كان بيسمى الفيل اسمه محمود، كان اسمه كده. يلا هم ماشيين قتل ونهب وسلب، وصلوا على حدود ايه؟ مكة. عسكروا هنا عسكروا، قالوا جماعة دول مين الزعيم بتاعهم؟ قالوا عبد المطلب. هاتوه. قاعد ابراهة على الكرسي بتاع العرش بتاعه، دخل عبد المطلب وكان رجلا مهيب الطلعة، اللي يشوفه يحترم لانه كان في وجهه نور غريب كسر رسول الله. فلما رآه ابراهة هابه واجله واجلسه بجواره، قال له لم جئت؟ قال له جئت لاهدم هذه الكعبة. فماذا ترى؟ ايه رأيك؟ قال لا ارى شيئا، ان جنودك قد اخذوا من ابلي 100، فرد علي ابلي. ابراها زي ما كنا ايه، الراجل صعب من ايه؟ من نظرة صغيره قوي. الله، انا جاي اهدم كعبه ابائك واجدادك، اقتلعها قل لي 100 جمل؟ قال له الإبل أنا صاحبها وأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. قدراتي أن الإبل تبعي، البيت مش قدراتي، له رب. قال لا خلاص. طبع الصوت مشوا البيل ناحية الكعبة، يجي قبل الكعبة بشوية ويروح بارك في الأرض، يضربوه على الزلومة بتاعته على الخرطوم بتاعه وينخطوا فيه، لا أبدا، يودوه يمين يمشي، شمال يمشي، يرجع لورا يرجع، اعمل أي حاجة، إلا عندي يجي عند الكعبة ويحبسه حابس الفيل، مكانك مكان. المهم إذا بغمامة من السماء، السماء مغيمة، إذا بطيور في كل منقار والرجل اليمين والرجل الشمال ثلاث حصيات صغيرة، كل حصاة مكتوب عليها اسم الواحد اللي تقتله، مسومة عند ربك، معلمة زي الحجارة بتاعت قوم لوط. ثبت في التاريخ، وانا قاعد ابرز التاريخ كده واقرا تاريخ الحضارات في كتاب له قدر التفسير، لقيت ان احقر العباد من يميتهم الله بالحجارة، حتى الزاني اذا اقمنا عليه حتى ان كان محصنا نقذفه، احقر العباد من يقتلون بالحجارة. سيد داود في قضية طالوت وجالوت، قالوا أن يقول الملك علينا المهم ولم يؤت سعة من الخلق، ما فيش عندك ألف قوة كده، قارون الله يؤتي ملكه من يشاء، ربنا بيحط قدره وقدرته وأمره في من يشاء من عباده. كان سيدنا داود في الوقت ده 15 سنة، كان سيدنا داود في جيش من؟ ومين الصالح ومين الصالح؟ طالوت ولا جالوت؟ طالوت ده ايه؟ الملك كويس، وجالوت ده ايه؟ ده اللي ضده، قال لي بالك. فسيدنا داود 15 سنة جندي صغير، اخذ مقلاعا، مقلاع اللي هو حاجه زي النبله، عارف النبله اللي بيطير عليها العصافير في الذره زمان ايام الخير، ايام ما كان الفلاح يحط شويه تشخشخ كده الطير حتى يطيعه بامر الله، يعني تحط المبيد اللي بتاع الدود ياكله ويتخن ويتوالد وياكل تاني، لان البركه قد وزعت والفلاح ما بيطلعش زكاه ماله. المهم سيدنا داود اخذ المقلاع حط فيه حجر، اهو برضه قتل داود ايه؟ جالوت خلاص، واداه الله الملك في الوقت ده، وعلموا الحكمه، وبعدين جعل بقى الجبال تؤول معه والطير، وألنا له الحديث انعم السابغات وقدر في الشر، وجئت سيدنا سليمان من بعده، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وبالاخر خالص سيدنا سليمان عليه قال هذا من قبض ربي ليبلوني ربي اشكر ام اكفر. فضل ربي عشان افتري على عباد الله، كان اطغى على عباد الله وانسى رب العباد الذي سوف يحاسبني على صغير الامر وكبيره. المهم جاء الطير الابابيل ترمي جنود ابرهة وابرهة بحجارة من 60,000 فجعلهم كعصف مأكول. ربنا سبحانه وتعالى برضه مش عايز يخذل الامة المسلمة، يطلع من رحم الاحزان اطفالنا في فلسطين المسلمة. اللهم اعد الينا المسجد الاقصى رب العالمين. لا تنسوا لا تنسوا ابناءكم في فلسطين واخوانكم من الدعاء، من الدعاء، والجهاد يا بالنفس يا بالمال يا بالدعاء اللي تقدر عليه اعمله. قالوا ما ننساهمش، لا ننساهم ابدا، انا عايزك تبقى دايما على دماغك هؤلاء، فاكرهم عشان تدعو لهم بالخير، فاللهم انصرهم يا رب العالمين. ربنا طلع شويه اطفال يقضوا مضجع الجيش الاسرائيلي بشويه حجاره، شويه حجاره، الاطفال في شوارع نابلس واللد ويافا الله، وفي هذه الاماكن العظيمه الاطفال بيلعبوا ايه في الشوارع؟ اقسم لي اخواتهم في الله انهم راوهم وبيقصوا عليا القصص، انهم شافوا الاطفال عنده 4 سنين 3 سنين وخمس سنين وسبع سنين وثمان سنين لعبوا يعمل بالرمله متاريس ويعمل بالحجاره كان اللي فيه دبابه اسرائيليه جايه والثاني ينشن عليها بخوب، عيل صغير بيلعب. تحول الان الحجاره الى خناجر ومدى في ايدي ابنائنا في فلسطين يبقوا بها بطون الجنود الاسرائيليين، ولكن الاعلام يكذب الاعلام العالمي والاعلام الامريكي، ونسال الله عز وجل ان ينصرنا على اليهود وان يخرجهم من ارض فلسطين المسلمه ويعيد الينا المسجد الاقصى، ان ربنا على ما شاء قدر. جند من جنود الله حجار حجر سبحان الله، نفس القضيه في قوم لوط، ناس مصريين. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان احنا ما كناش كمصريين نتقي الله في دولتنا، حكامنا محكومين يحصل فينا زي ما حصل في جيش، الله لا يحابي جنسا على جنس ولا لونا على لون، ولكن القرب والبعد من الله بناء على تقوى الله والخشيه والخوف والتوكل عليه، بس غير كده ان الله وضع في الدنيا اسباب ومسببات. القوم لوط انحرف، الانحراف واحد هو الشذوذ. نرضى في بلاد المسلمين الخمر، الحجرات، الفواحش، الانحرافات، الفسق، الفجور، الربا، صلاة القمار، كل ده. لا، دول قوم لوط كان واحد بس. ماذا حدث؟ انزل يا جبريل، نزل جبريل. قضية الرسل بتوع ربنا سبحانه وتعالى الملائكة الثلاثة وهم رايحين عادوا على سيدنا إبراهيم، وكان كريما عليه السلام، فأشار إلى أهله فما لبث أن جاء بعيد حنين، جابوا عيد فقربه إليه. كان أدب سيدنا إبراهيم إذا أكل لا ينظر إلى من يأكل، فمن أدبه يبص حياء في الطبق قدامه. لكن إحنا الأدب الإسلامي وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث من نأكل، من نأكل معه كلمه وكلمنا وناخد وندي معاه، ما شعورش الضيف بغربة، ويبقى الواحد قاعد لا يسمع إلا قرقعة أو قعقعة الأطباق والإيه والمض. لا، عايزين إيه؟ ندردش مع بعض ونستأنس على السفرة أو على الطبلية أو على الأرض، المهم نستأنس وخلاص. عند بالك؟ فنصحب الله، لا إله إلا الله. فسيدنا إبراهيم رفع راسه رجل طيور ما بياكلوش، أوجس منهم خيفة. الداري زوجته السيدة سارة واقفة بسرة، بسرت انها اي في طاقه او شباك مقبول كده تصب على الضيوف، فضحك ابتسمت من خشيه وخوف خليل الرحمن. قالوا لا تخف، انا ارسلنا الى قوم المجرمين. فرحل يا جماعه اجرموا في حق الله عز وجل، رحل انها ظلمه قوم لوط. سيدنا ابراهيم يقول ان فيها لوطا فرد بها واحد كويس. سيدنا ابراهيم عايز يلاقي حجه للرحمه، ان هو حليم من صفته عليه السلام، حليم الحلم. يجادلنا في قوم لوط، يا ابراهيم اعرض عن هذا، رب امر ربنا نزل ولا رد لامر الله. راحوا دخلوا على لوط، شكلهم جميل. زوجة لوط الخائنة، خيانتها كانت تطلع اسرار البيت بره. شوف كم خائنة عندنا في مصر، ربنا سمى اخراج سر البيت بره ايه؟ خيانة، حتى ولو كان لامها. لامها قد ما هي الزوجة خائنة. أفكر أن زوجة لوط وزوجة نوح عليهما السلام كانتا خائنتين، من أنهم كانوا بيرتكبوا الله. خيانة زوجات الأنبياء هي إخراج أسرار بيت النبوة خارج البيت، والرسول بيقول أكبر الخيانات أن الست تطلع السر بتاع البيت بره. فاتق الله عبد الله. للأسف سوء أدبنا مع الله، قوم تروح تزور بنتها بعد ليلة العرس بيوم واثنين وثلاثة، وتعرف أسرار الأسرار التي لا يجب أن تخفى من أي إنسان، لا أمها ولا أبوها ولا أخوتها. عيب وحرام، عيبه بس وحرام. وإذا قصت المرأة ما يحدث بينها وبين زوجها لأمها أو لخالتها أو لصديقتها فهي من الخائنات والخائن في النار يوم القيامة. أهل النار خمسة من ضمنهم إيه؟ أهل الخيانة. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، وأكبر الخيانات خيانة السر وإخراجه خارج البيت. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في البيوت، عايزين نعرف أسرار عن البيوت. في ست في مصر ما تعرفش صاحبتها محددة النفس ازاي ومنظمة النفس ازاي وبأي وسيلة، يقعدوا يدردشوا في الكلام ده مكاتب، ويمكن المكتب فيه موظفين رجالة ويتحدثوا أمام النساء والنساء ولا حياء. وننتظر رحمة من الله، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. راح دردهم الحق. لوط عنده جماعة شكلهم جميل أوي أوي، جاء قومه يهرعون إليه. نعم، هؤلاء بنات كنا أصفروا لكم، عيب عليكم، لا تخزون في ضيفي، حرم عليكم الفضيحة، دول ضيوفي. قال والله تعال، فلنا في بناتك من حق، فإنك لا تعلم ما نريد، أنت عارف ما عايزين ايه بالضبط. صفوة حزين للضيوف، يا سلام لو يعني لو أن لي بكم قوة، لو أن عندي قوة أقدر أحميكم. أو آوي إلى ركن شديد، نزل جبريل يقول يا لوط قد آويت لركن شديد وهو ركن رب العبيد. خافش، إنا رسل ربك فلن يصلوا اليك. طب اعمل ايه؟ قال خد بناتك توكل على الله في الليل، بس وانتوا ماشيين محدش يبص وراك الا امراتك يقدرنا انها من الغابرين ضايعه هالكا عن سوف يهلك. مشي سيدنا لوط من معه، نزل سيدنا جبريل بجناحه راح شايل البلد كلها على فرط جناحه، حتى سمعت ملائكه السماء نباح كلابهم، راح بعت عليها الحجارة وانتهى الأمر. ولذلك قال ابن عباس أن اللي عنده شذوذ الفاعل والمفعول به أهل اللواط والعياذ بالله، علاجهم الحد بتاعهم إيه؟ طلعهم من أعلى مبنى في البلد ونرميهم. عندنا أعلى مبنى إيه؟ البرج مثلا او القلعة او الهرم، شوف كم بقى واحد هترميه من فوق. نسأل الله التوبة. والله على الله، لان شوف اوروبا وامريكا النهاردة الايد في امريكا كل سنة كام؟ كل سنة يصاب في الايد في امريكا 69,000 واحد وواحدة سنة بسنة. سبحان الله. وعدد المصابين بالإذن في العالم النهاردة سبحان الله الذي حمى الله من هذا المرض هذه البلاد التي تتقي الله رب العالمين. اللهم احفظها يا رب العالمين واحفظنا من كل سوء جميعا يا أكرم الأكرمين. انتشرت هذه الموبقات بينهم فصار هناك ملايين. لسه المؤتمر الأخير بتاع الإذن والمخدرات والبلاوي اللي سرق دي سبحان الله، انظر إلى عدد المصابين بهذا المرض الفتاك الخطير اللي لسه فين لما يكتشفوا له سبحان الله. والأسف الشديد التلفزيون بتاعنا التلفزيون المسلمين يعني قال ما افتكرش إيه ولا تقربوا الزنا إلا لما بيعمل إعلان عن الإذن سبحان الله. طب ما توسع العملية شوية وخلي الناس يتكلموا ويقولوا ويوضحوا وسبحان الله. خلي واحد يطلع يقول يا ستات اتغطوا عشان الزنا ما ينتشرش. قال يا ناس اتقوا الله، يعني أليس منكم رجل رشيد؟ فالحجارة يقتل بها أسوأ خلق الله وأبغض خلق الله وأحقر خلق الله. هذا جندي من جنود الله سبحان الله. مطر الريح الزلازل والبراكين جندي من جنود الله. ايه كمان؟ الله عز وجل خلق الريح قوي، الرياح لواقح من ضمن المنافع بتاعتها، فهتشالت الميه تشيل الميه كده وتفتح سحاب، سحاب يتبخر يتفاقم نتيجه الحراره او نتيجه ثقله على الهواء ينزل في البحر، تيجي الحراره تتسلط عليه الريح يروح شايلها تاني، خلي بالك. وبعدين الجبل يروح حاجب السحاب وراه، لو جبل عالي قوي هبطت قمه ايفرست او غيره تحجب الايه السحاب وراه سبحان الله. صح كده؟ ربنا خلق الحديد وهو اقوى من الايه من الصخر، تصفر بالحديد الايه تصفر بالحديد الجبل والصخر. راح خلق النار تسيح الحديد، وخلق الماء يطفئ النار، وخلق من الماء كل شيء حي ومنها الايه الانسان، فاصبح اقوى حاجه في الدنيا الايه الانسان. خلق له ما هو اقوى منه وهو الهم. اللهم ابعد عننا الهم والغم يا رب العالمين. الهم يضيع الناس. نسبه المكتئبين والمنتحرين في سويسرا معدل كل دقيقتين حالة انتحار في أرقى بلد في العالم. ليه؟ لأنه أفلس روحيا، الروح بتاعه أفلس. لكن المسلم حتى رغم كل البلاوي اللي هي فيه بس الحمد لله رب العالمين، نعمة وفضل. الحمد لله إن في درس علم، في مسجد نصلي فيه، في واحد يفكرني بالله، ده نعمة وفضل. أسمع الأذان، أجرع الجامع، أدعو الله، أشعر برحمة الله سبحانه. سبحان الله. ولذلك العبد مننا أول ما بيمرض يمكن بيقوم الى الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من العائدين اليك ليل نهار يا رب العالمين. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ده كلام مين؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. ليه الغيث؟ كما ان الغيث يحيي مواسى الارض، لان الارض بتبقى ايه؟ سوداء. المطر ينزل عليها، توصل تلاقي النبات طلع. الارض ده ايه؟ خضراء، ربنا عليه اهتزت وربت وانبتت من كل ايه؟ من كل زوج بهيج. سلام. ومن كل شيء موزون. بص على الورده الطبيعيه والورده الصناعيه. نفسك تشم الورده الطبيعيه وتلمسها كده تقول يا سلام نعمه وجميله لا اله الا الله، والثانيه خشنه وما فيهاش روح. عامله زي الواد المصري ابو دم خفيف والواد الانجليزي الرزق. والدم تقيل، صحيح هنا اخضر وشعره اصفر وشكله حلو لكن دمه تقيل. والواد الاحمر ده ما شاء الله تبص في وشه تقول يا سلام والله الواد ده يجيب الرزق. حتى المصري لما يحب يقول على ابن اخوه ده واد وحش، عايز الواد وحش يا سلام دمه خفيف. عايز يقول شكله وحش، لا شكله ما تقولش شكله وحش، يا سلام ضحكته حلوه سبحان الله. فشكله يمكن سليم على قد حاله ولكن لا اله الا الله. والجماعه راحوا لهارون الرشيد بيشتكوا له عامل من العمال. ماله؟ قالوا ما يقيمش فينا العدل. وده مين الخلفه؟ شكله كده بنبص بنكسر كشر. قال انا اراه عادلا. انا شايفه عادل. طب ربنا امير المؤمنين اللي بيقول. قالوا يا امير المؤمنين طالما انه عادل فقد وسعنا عدله خمس سنوات. نريد ان يعم عدو على بقيه الامطار نقله الى بلد غيرنا ليعم العدو هو احنا ايه ونستريح بقى سبحان الله العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم واستنى بهذا عمر بن الخطاب لما تبعثوا لي حد يبشرني والله يبلغني رساله ابعثوه حسن الوجه حسن الاسم. فجاءه رسول من عند سعد بن ابي وقاص في القادسيه قال من فكيف قال له اسمي نصر قال له ابن من قال له ابن قريب قال له نصر قريب ان شاء الله قال ولقد انتصر المسلمون واحتلوا المدائن عاصمه كسرى. سعد قاعد مين اسمه حلو مين اسمه حلو مين اسمه حلو تبعت واحد اسمه غضبان ها لا اله الا الله. والحمد لله ان اتجه المسلمون حديثا الى العوده الى الاسماء المستحسنه من الكتاب ومن السنه يعني كما وضحت او وضح لنا وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس في نقطه مش كل اسم في القران تم يعني ما في فرعون في القران تم ابنك فرعون ها ها ولذلك في كتاب التاريخ بتاع خمسه ابتدائي ولا اظن كده يقول له وكان جدك الفرعون حاكما عادلا خلاص ربنا يكون ظالما وده تقول لي عادلا افتاك ولا فتى ربنا الواد عيني حصل له قطر يقول الشيخ في الجامع وفرعون ده كان ظالم ها فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يتضع طائفه منه دفع ابنائهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين على في الارض وجعل اهلها شيعا كل ده وطغى قال انا ربكم الاعلى وبرضه يقول جدك الفرعون كان عادلا الله الواد عيني حصل له مخواله صلى الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك اقول ان الغيب ينزل على الارض يحيي مواتها هكذا العلم ينزل على القلب فيصير القلب الميت حيا باذن الله رب العالمين. القلوب ثلاث انواع قلب ياخذ العلم يستنفع به وينفع غيره تسمع الحديث من هنا تروح لمراتك تقول الشيخ قال كذا وكذا وكذا هي تستفيد منك تعمل يبقى انت خدت ثواب وهي تاخد ثواب هذا اول نوع من الايه من المتعلمين اللهم اجعلنا منهم يا رب نوع من اهل العلم عظيم يسمع ويفيد غيره مش فاتح بقه مش عشان هربان من مراته جاي يقعد ساعه هنا يضحك شويه لا عايز تيجي درس العلم تستفيد فجاي ان العلم فرض وفريضه على كل مسلم واعظم العلوم العلم الذي يقربك من الله سبحانه دي نقطه فاول واحد بياخد العلم ويطبق زي ما قلنا عن سيدنا عمر الله يرضى عليه يحفظ الايه ويعمل بيها بعدين يحمل بيها ما يحفظ الايه اللي بعدها الا لما يعمل ايه بالله يا خبر وفاكرين انتوا الحسن البصري الله يرضى عليه وقف على المنبر قال خطبه الجمعه الجمعه اللي بعدها خطب نفس الخطبه ايه علمت العلماء لو يخطب من هنا للصبح ما يبطلش ثالث جمعه خطب نفس الخطبه فاللي قاعدين يا امام نعم قال حفظناها ما بقى كلنا غيرها قال اذا عملتم بها قلت لكم غيرها ما انا مش شايف عمل انت مش حجه لكل امام يطلع المنبر يقول لنفسك كلمتين كره الناس ده بس برضه ايه المهم التحويل الى عمل ده واحد تعبان كان قابلني مره يقول لي يا اخي كل ما ادخل الجامع بتاعتكم عايز كان هو له ملوش جامع الجامع بتاعتنا احنا بس ها الجامع بتاعتكم كل ما ادخل تقولوا لنا اتقوا الله انا اقول لك ايه تعالى روح انا وانت ما اقول لك ايه ما انا اقول لك اتقوا ده ما اقول لك ما انا اقول لك روحي واقول لك واقول لك ده واقول لك زيد واقول لك عبيد واقول لك مصطفى الحيط كل اقول له اقول له اتقوا الله اما لا اله الا الله ده العيال في المدينه بيلعبوا واد سبع سنين يلاقي عمر جاي في الخطاب اعيطتك امير المؤمنين خلى امير المؤمنين الطويل العريض اللي بيخوف كثره طيب يعيط طب عيط ازاي يا امير المؤمنين نعم يا بني اتق الله يا خبر ابيض دلوقتي مكشوف عن الحجاب انا مش كويس فيبكي عمر حتى يسكته الصحابه ده بيهزر يقول لا هيهزر ايه ما يعرفش يهزر تعالى يا امير المؤمنين اتفرج على عيال الدقي ها تدخل بدائر الناحيه ده حبايبي بتوع دائر الناحيه في النار يعني شوف الواد يوديك يا خبر ابيض سبحان الله الواد اولى اعدادي ها المدرس دخل ليه الفصل بيتكلم فصل اصغر واد كده راح لازقه بالقلم اضرب المربوط يخاف الثاني عارف الواد يعمل ايه؟ راح مد المدرس بالقلم طب المدرس وغلطان ماشي ونحاسبه ونقول له لا ما تضربش عايز تضرب قدم كان الرسول يؤدب ولكن السواك اضربه على ايده وضخه وقفه ارفع ايديه وديه النظر يتصرف معاه هات ولي امر خليه يتعلم الادب كده وكانوا ابهاتنا زمان يروح للنظر يقول له بقول لك عبرة النظر اكسر وانا جبر صح حصل ولا ولذلك استقمنا كلنا كنا دغري لكن الواد اول ما يرجع يا طافي نعم يا اخويا المدرس ظهر لي بس يروح البيه بقى يقفل المدرسه وبالذات لو كان من اياهم والله اياهن اجارك الله من اياهن لو رحت المدرسه تجيب عليها وصيه ولا قوم لوط سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله لكن لو الولد عارف ان الاب والمدرس على خط واحد كان احترم المدرس، لكن يجيب الاحترام من ايه؟ سبحان الله. فسيدنا عمر الله يرضى عليه يعيط من الطفل من الباغ به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه، ارض خصبه طيبه عظيمه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير فعملت ايه؟ خير للناس. هذا الانسان اللي بيتلقى العلم وروح ايه؟ روح. في واحد بقى يتلقى العلم بس ما يعرفش يبلغه، بس هو بيطبقه على نفسه، فانت تجد سلوكه سلوك المسلمين، ما يعرفش يقول. تقول له انت سمحت ايه؟ اعمل الشيخ. في ناس غريبه بقى، في ناس تيجي للدرس ما تفتكرش الا الحته اللي ضحكت فيها بس. تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذي ياخذ من الحكمه اسواها، مثل الذي ياخذ من الحكمه اسواها كمثل رجل اتى راعيا، راجل دخل لراجل معاه شويه غنم، قال يا راعي اجزرني شاة اديني معزة اذبحها، فقال له انظر فخذ باذن احسنها، روح بص على القطيع وشوف احسن معزة، خذ ودنها ولا قرنها وجرها وتوكل على الله. فذهب الرجل فاخذ باذن كلب الغنم، جاب القطيع كله خد الكلب، انت راح تجيب معزة قلبت بكلب. هذا بقى اللي بياخذ من الحكمة اسواها. ده بيقول لك شفت المسرحية الأخيرة؟ لا الحمد لله ما شفتهاش، ما بشوفهاش، ما بشوفش. لا لا لا اسكت، ده نقد للنظام. طب والتابينهم ليه ينقد؟ لأنه كله تهريج بتهريج. ها؟ طب خلي احنا نقول كلمة كده، نص كلمة بس. ها؟ ده قال لك ازاي واحد يطلع على الشاشة ويقول إن المسيح الدجال يلقاه المسيح على باب اللد، واللد إحدى مدن فلسطين العربية، اللهم أعدها إلينا. قلنا بالنص كده. قال لك الله الله الله، ايه ده؟ ده غير الخريطه بتاعنا. انا ما غيرتش خريطه، ده انا اعدت الخريطه الى حقيقتها، اعدت الخريطه الى ما كانت عليه. امر ما يزعلش، فلسطين عربيه ولا مش عربيه، مسلمه ولا مش مسلمه، فيها المسجد الاقصى ولا ما فيهاش، ولا امسحها من الخريطه. المسح ده انت حر، مش انت اللي بيقول يعني كده. لكن لا استطيع ازاي؟ خلاص مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول القبلتين، صلى الرسول اليها 17 شهر. قل يا رب اصرفني عن قبلة يهود، يا رب اصرفني عن، نزل سيدنا جبريل في صلاة العصر قال له يا محمد 17 شعبان، يا محمد ينم وشك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقر الرسول عينا بما حدث. وقبل اليهود ما يتكلموا ربنا قال ايه؟ سيقول السفهاء من الناس، السلام على القرآن وعلى الفطر، سيقول السفهاء اللي هو مين؟ اليهود من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها. ها؟ قل لله الايه؟ المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. يا سلام سبحان الله. حتى في امريكا اخواننا قابلتهم في الحج اساتذه فضلاء مسلمين، قالوا عندنا منطقه في امريكا عملنا البوصله في جميع الاتجاهات، لقينا الكعبه في جميع الاتجاهات. يعني احنا عندنا دي القبله خلاص؟ هما في منطقه مرحله انقلاب الارض كوره، او يعني مدحيه من بعد من القناه القطبين او الطرفين، لكن هي كوره. لان الشمس بتطلع في النص ده تنور النص ده، وبعدين تروح تنور وتطلع ايه؟ في النص الثاني. الارض تزيد وتنقص بالمد والجذب بتاع البحر، القمر لا يزيد ولا ينقص لانه بارد. ها؟ القمر بارد مش حراره، لكن حجمه ثابت. حجمه ثابت ما يزيدش. الارض بتزيد تنقص، واخد بالك انت؟ سبحان الله. فعملوا كل ما يجوا يعملوا البوصله في اتجاه يا سبحان الله، كان سبحان الله قلتهم بالبلدي يعني بالافهام، انا ما بفهمش الهندسه الوصفيه، لكن اقول لهم كان جوه الكعبه. قالوا بالظبط كده. يعني القبله في جميع الاتجاهات، ودي منطقه وحيده في العالم سبحان الله. ولله في خلقه شؤون. ها؟ سبحان الله. يعني لما ربنا من علينا وربنا سبحانه وتعالى ربنا اكرمني مره وادخلوني الكعبه. ها؟ وبعدين كان معنا اخوه علماء فضلاء اساتذه ليا من جميع انحاء العالم. فاخوه هناك المنظمين بيقولوا يا اخوانا حطوا بس البادج بتاع المؤتمر على صدركم عشان ندخلكم الساعه كام، حددوا ساعه معينه. فتحوا باب العلماء دول من الواجب ايه؟ بتوع ده العلماء اللي بيعلموا الناس السكينه. سكينه مين؟ هو ده اللي فتح من هنا. واحد ايه ما يقول لك ما اطمنش. المهم لما تدخل بقى تعمل ايه جوه؟ الله ده انت جوه القبله. طب ادي القبله ايه؟ الكعبه قدامك. طب انت جوه القبله بقى جواها. ها؟ يبقى ركعتين في الاتجاه ده وركعتين في الاتجاه ده وركعتين في الاتجاه ده وركعتين في الاتجاه ده كل اتجاه. سبحان الله. أو في بوسعة أمريكا حاجة غريبة بقى. سبحان الله. يعني في أسرار في الكون عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة. سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وياكم على الإسلام. في طائفة من الناس تأخذ العلم تبقى عاملة زي الأرض القيعان أحواض تحتفظ بالعلم وينطلي هذا على سلوكها. تبص عليه تقول ده مسلم ما بيكذبش ما صوته مش عالي مؤدب ما بيغتشيش أمين مخلص بيخلص صالح الناس. يعني بهذا المنطق سبحان الله هذه قيعان فده تجيب الأنعام وترعى يعني في الناس تستفيد من الأرض كما تستفيد من سلوك هذا. في نوع ثالث بقى أسوأ الأنواع ده بقى أبو قلب ميت أرض جدباء قاحلة زي الأرض بتاع الصحراء تديها مية هي تشرب المية وسبحان الله المية لا إله إلا الله سبحان الله ما تتصرف أول دول أول دول هذا واحد بياخد العلم سبحان الله أو ده الرسول صلى الله عليه وسلم إيه والمثل هذا إيه اللي طبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني لم ينفعه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أنت بتشوفهم في البيوت قرايبك تروح تقول له ده الشيخ قال حديث قال كذا مثلا الجعة خمر الجعة اللي هي الايه البيرة نفس الحديث الجعة خمر لك لا انا بقى هات لي آية الله يعني انت بتكذب رسول الله لك يعني لا انا ما بكذبش قوي هو من جوه قلبه بيكذب ومن كذب رسول الله فقد كفر ويرد الامر على ما جاء على من جاء به سبحان الله. الجعة خمر يقول له طيب يعني حد آية اجيب لك آية اجيب لك آية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اجيب لك آية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. يبقى لما يقول لك الجعة خمر تعظيم سلام يا رب الحاضر حاضر ولا ايه خلاص ما فيهاش لقاء لما يجي لك ورقه على المحضر من المحضر تعالى الى سرايا المحكمه الساعه مش عارف كام قدام بتقول حاضر ولا ما تقولش حاضر؟ حاضر يا رسول يقول لك الجعه خمر. شوف الرسول بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم لا يجن احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته. يا سلام يا رسول الله انت عايش معانا في الجيزه وشايف وهو متكئ على اريكته. متكئ على اريكته يعني ايه؟ يعني كاو على الكنبه في بيته يقول الحديث وصله يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه انما حرم رسول الله ما حرمه الله. يبقى هو يقول لك لا لا لا لا انا عايز ايه انا عايز ايه آية. طب انت عايز مع الايه ايه واضحه طب انت بتصلي ازاي يا منكر انك بتصلي زي ما القران بيقول لا القران ما بيقولش ان الصبح اثنين والمغرب ثلاثة. القرآن ما بيقولش ان الظهر والعصر سر والصبح جهر والركعتين الاولتين في المغرب والعشاء جهر والثالثه في المغرب والثالثه والرابعه في العشاء سر. دي مش من القرآن دي من الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بقى هتؤمن بالبعض وتكفر الله؟ انت بتأدي زكاة ملك ازاي؟ وزي ما ربنا قال في القرآن لا القرآن قال آتوا الزكاة آتوا الزكاة آتوا حقه يوم حصاده حقه ده قد ايه؟ الرسول اللي قاله لنا ها؟ اسمع بقى الست اللي قاعده مع سيدنا الحبيب فسمعته يقول الذهب والحرير حرام على رجال امتي حلال لنسائهم. واحده ست قالت ليس هذا في كتاب الله يا رسول الله. القران ده فين دي؟ قال لها اقرات القران؟ قالت نعم. ايوه قراتيه؟ ايوه قريت. قال لها لو قراتيه لوجدتيه؟ قالت ابدا قريت بس ما لقيتش. قال اقراي ان شئت ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انما هو وحي ان ايه ويوحى وحي يوحى ما ينطقه عن الهوى. الا اني اوتيت كتاب ومثله معه ليعلمهم الكتاب والحكمه. الكتاب اللي هو القران والحكمه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه يبقى المساله خطيره بالدرجه دي سبحان الله. ولذلك اقول ان السيد وزير التعليم ما يسمعش لكلام الصحف الماجور المنافق الذي هيجه على احدى الناظرات اللي كلمت عليها انا يوم الجمعه لانها قالت لبناتها بقى تعالوا بالحجاب. واذا بهذا الصحفي المنافق يقول لك ايه كلهم دلوقتي طالعين لك ايه الحجاب قضيه شخصيه. واحد هيفوت ثاني طالع امبارح ولا اول امبارح يقول ايه علاقه الحجاب بالاسلام؟ بصيت تحت كده يمكن مش مسلم يا اخواننا لقيته مسلم. بيته مسلم وابوه اسمه احمد. والله لا اله الا الله. قال ايه علاقه الحجاب بالاسلام؟ الحجاب فرض يا اخي ابن احمد سبحان الله، فرض فرضه الله عز وجل، هو الزي لدخول الجنه. لكن تقول لي مين؟ تعصر النظره وطبعا اجرى تحقيق معها وازاي انها تتعدى. شوف اسمع الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بكم اذا طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتكم؟ قالوا او ذلك كائن يا رسول الله؟ بالله عليك سيدنا ابو بكر بيسمع الحديث يقول بنفسه ايه؟ معقول ام رومان تبقى طاغيه؟ تبقى رئيسة التحرير المجلة مش عارف ايه؟ معقوله؟ ما خطرش بال ابي بكر المساله كده ان مراته تطغى؟ لا تعالى يا صديق واتفرج. ها؟ يبص كده، فسد شبابكم. عمر بن الخطاب يقول معقول عبد الله بن عمر يفسد؟ ياه العبادله الاربعه من ضمنهم عبد الله بن عمر، معقوله؟ لا لا لا لا لا. وضلت فتياتكم. ها؟ معقوله ان الفتاه، ها؟ سيدنا عمر يقول يعني حصه بنتي، ها؟ وابو بكر يقول يعني اسماء بنتي يعني كده تضل كده وتبقى ما تصليش ولا تصوم وتطلع من غير حجاب؟ يا خبر ابيض. ما تدعوش. او ذلك كائن يا رب؟ قال والذي نفسي بيده اشد منه سوف يكون. اشد بالكلام ده؟ ازاي يا رسول الله؟ قال كيف بكم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ صحابه دول شو الله دي خيريه الامه في الامر. او ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده اشد. كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ او الست قالت البنات اتحجبوا، طلع الراجل قال لها دي حريه شخصيه، وخلى الوزير يقول لها لا القرار بتاعي غلط واحنا كلامنا صح. اقلعوا يا بنات، اقلعوا يا بنات. تخيل لك ان تتخيل امر بالمنكر ونهي عن المعروف. روح كده قول لمراتك البنت بلغت من شهر ده عايزينها بتتحجب، الشيخ بيقول كده اذا حافظت المراه بلاش. يقول لك انت حاجه من اثنين، يا اتجننت يا اتجننت. اتجننت الاولانيه بقى بتصلي عند الشيخ، واتجننت الثانيه بقى بتصلي فسد ابن الفرات. ما حاجه من اثنين، حاجه واحده. وانت مدان على كل حال. الحل ايه؟ ها سبحان الله، هي تامر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وانت عايز تامرها بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال والذي نفسي بيده اشد منه سوف يكون. خبر ابيض. الناظر اكتشف الولد بيدخن، ادي خبر ابيض. ويبدو الناظر مش عايش في المجتمع ولا ايه؟ تعالى ابوك مين؟ فلان. احنا اتصل بيه يا ولد يا بيه ابنك فلان. ابنك قال له قال يا فندم يا بيه انا لقيت الولد للاسف الشديد ومكسوف، اقول لكم معذره للخبر السيد ده عن مقدمات، لقيت في بقه لم اقطع سيجاره. قال له ماركتها ايه؟ خلي بالك انت النظر يا عيني اسقط في يدي. بقول لك مصيبه، انا ماركتها ايه؟ النظر معلش يعني ايه؟ قال له يعني اطمئنني بس على الماركه. تعالى يا ابني خد بين العلم اللي معاك بص. قال له دي ماركتها كذا، هي سيجاره مصريه. قال له ابن الذين ده بياخد مني فلوس كل يوم على ان يشتريها اجنبيه. ده الاب الاب. واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الدانسوا ها ولا الرقصوا. خلي بالك انت يا ستار يا رب، ادي الاسر وادي العائلات ويقول لك الرحمه الرحمه سبحان الله. اذا كيف بكم اذا رايتم اشد منه يا كمان يا رسول الله؟ قال كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المعروف منكر والمنكر معروف. حلف ربكم ليتيحن لهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيرانا. أيها الإخوة الأعزاء، أسف إن كان الكلام ثقيل الظل في هذا اليوم، ولكن هذا يوم عظيم من أيام مصر، يعني اهتزينا كلنا وتأثرنا كلنا في مسألة الزلزال. ولي قبل أن يعني نخرج من المسجد إن شاء الله لنعود إليه مرة أخرى إن شاء الله، كنا من أهل الدنيا، كلمة صغيرة. لا تخافوا على شيخكم، ما تخافوش. ليه؟ لأن احنا لا نطأطئ الرأس إلا لله رب العالمين، ولا أبيع آخرتي بدنياي أبدا، لا أفرط في آخرة. أنا أقول قال الله قال رسول الله. اللي عايز يسمعنا سواء في إذاعة في التلفزيون في صحيفة في جامع أهلا وسهلا. اللي عايز يخلينا نغير المسار لا نستطيع، ولا نطأطئ الرأس إلا لله. جعل الله إياكم من قائل الحق والقائمين بالحق، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.